طلاق بائن او في عدة وفاة، كانت معتدة من طلاق بائن او في عدة وفاة، فيجوز التعريض لها لانها حتى مع لان الفاقد حينئذ يستوي مع من له العدة، حتى لو كان المعتد من نكاح من طلاق بائن او في طلاق بائن، فالذي طلقها طلاقا بائنا بينونة طغرى او من طلاق على مال اللي هو برضو يؤدي البينونة الصغرى، حتى هذا الرجل يستوي مع الأجنبي، أنه إذا أراد أن يرجع إليها لابد من عقد جديد، يعني في الخلع الطلاق على مال اللي هو ما يعرف الآن في الكلام العامة بالإبراء، طلاق على الإبراء. إذا طلقها طلقة أولى أو ثانية بائنة أو كانت مختلعة فالطلاق بائن بينونة صغرى. إذا بانت بينونة صغرى فللزوج أن يعقد عليها، المطلق يعني أو الذي خالعته، أن يعقد عليها من جديد لا أن يراجعها. أما الطلاق الرجعي فله أن يراجعها، المطلقة رجعيا كالزوجة له أن يراجعها وبغير إذنها في خلال فترة العدة. فليس لأحد أن يصرح ولا يعرض بالخطبة، ليس لأجنبي أن يصرح ولا يعرض بالخطبة أثناء الطلاق في أثناء العدة من الطلاق الرجعي. أما العدة من الطلاق البائن أو من عدة أو من الوفاة فيجوز له أن يعرض بالنكاح أو بالخطبة. قال: ولا يجوز أن يصرح. أولا تعريفها: الخطبة بكسر الخاء هي التماس الخاطب من المخطوبة النكاح، هذا تعريف لغوي وشرعي في نفس الوقت، وهذا من الغرائب. المعتاد أن التعريف اللغوي أعم والتعريف الشرعي أخف. معنا الآن تعريف لغوي وشرعي في نفس الوقت مطابق مترادف: التماس الخاطب من المخطوبة النكاح، ولم يقل تعريفا لغويا ولا شرعيا لأنهما مترادفان، وهذا من النوادر. قال: ولا يجوز أن يصرح بخطبة معتدة. بمعنى خطبة بكسر الخاء لأن فيه خطبة بضم الخاء. الذي يفعل الخطبة خطيب، والذي يفعل الخطبة خاطب، فخطيب الجمعة وخطيب العيد وخطيب الاستسقاء وخطيب الكسوف وخطيب الخسوف إلى آخره. فصاحب الخطبة خطيب وصاحب الخطبة خاطب. ولا يجوز أن يصرح بخطبة معتدة عن وفاة أو طلاق دائم أو رجعي، لا تصريح في الخطبة. والتصريح ما معناه؟ ما يقطع بالرغبة في النكاح، مثل قال كقوله للمعتدة: أريد نكاحك. خلاص تصريحه لا يحتمل غيره، أريد أنا نكاحك. لكن التعريض: رب راغب فيك مني أو أنا أو غيري، يحتمل، فهذا تعريض. قال: ويجوز إن لم تكن المعتدة عن طلاق رجعي أن يعرض لها بالخطبة وينكحها بعد انقضاء عدتها. فإن لم تكن في طلاق في عدة من طلاق رجعي أن يعرض، لكن لا يعقد إلا بعد انقضاء العدة. فلو عقد قبل انقضاء العدة لا يصح هذا العقد، هذا العقد لا يكون صحيحا. قال: والتعريض ما لا يقطع بالرغبة في النكاح بل يحتملها، كقول الخاطب للمرأة: رب راغب فيك. أما المرأة الخلية عن موانع النكاح، يعني ليست محرمة على التأبيد ولا على التأقيد، لا هي أخته ولا هي أمه ولا هي بنت زوجته ولا هي أخته من الرضاعة ولا هي أخت امرأته ولا هي عمة امرأته ولا هي خالة امرأته ولا بنت أخت امرأته ولا بنت أخيها، لأنه لا يجوز الجمع بين المرأة وعمتها، ولا بين المرأة وخالتها، ولا بين المرأة وبنت أخيها، ولا بين المرأة وبنت عمها. فإذا طلق امرأته يجوز له أن يتزوج عمتها وخالتها وبنت أخيها وبنت أختها. فإذا كانت المرأة خلية عن موانع النكاح المؤبدة والمؤقتة وعن خطبة سابقة، خلية عن خطبة سابقة، فيجوز خطبتها تعريضا وتصريحا. فإن كانت مخطوبة فعلا وحصل الجواب، إن كانت مخطوبة فعلا وقد علم الشخص بأنها مخطوبة وعلم حرمة الخطبة على الخطبة وعلم أنها قد أجابت أو أجاب أولياؤها بالموافقة، كل هذه شروط، فلابد أن تكون قد خطبت سابقا، ولابد أن تكون قد أجابت بالموافقة، ولابد أن يكون عالما بحرمة الخطبة على الخطبة، حينئذ لا يجوز له أن يخطب على خطبة أخيه، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه، لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه. بس هذا بشرط أن يكون قد سبقت خطبة صحيحة وحصلت الإجابة وقد علم أن هذا حرام. إذا فعل هذا يكون قد وقع في الإثم، يكون قد وقع في الإثم. يبقى لابد أن تكون خلية عن خطبة سابقة، فيجوز خطبتها تعريضا وتصريحا. هذه المرأة الخلية عن موانع النكاح عن خطبة سابقة يجوز أو تجوز خطبتها تعريضا وتصريحا. قال المحشي رحمه الله. عندك سؤال؟ ذكرتها شرحا مجملا، سيأتي بالتفصيل لما نأتي نشرح الكلام المفصل في كلام المحشي. بعد كده من بقي عنده سؤال يسأل، بس الأول نتشبع من كلام المحشي فربما يذهب السؤال. نعم. لا يجوز. بنت عمه الاخر. لا يجوز. يجوز. بنت عمها لا، بنت اخيها لا، بنت اختها لا. لانه لا يجمع بين امرأتين، لو فرض احدهما رجلا لحرم نكاحه من الاخر. وكذلك بنت عمها. مفيش حرمة، نقول لا حرمة، لا حرمة لا في بنت عمها ولا في بنت عمتها. لا حرمة. لا خليكم لو سمحتم، تعالوا بقى أيها المتأخرون، تعالوا أيها المتأخرون. حتى شو يقعد وراء الأستاذ لكم، أن ربما طعنني أحدهم. حارس لكن ربما يطعنني. حارس لا العين عليها حاجة. يقولون إن الذي يكلم من الخلف هو الحمار، الذي يخاطب من الخلف هو الحمار، وأنا لا أرضى لنفسي بها. أنت عايز تقعد وراي، يبقى عايز تخليني كده يعني، صح؟ طيب. قال المحشي رحمه الله: ثم شرع المصنف في بيان الخطبة بكسر الخاء، ويسن خطبة بضم الخاء قبل خطبة بكسرها، يسن خطبة قبل خطبة. قال: وخطبة أخرى قبل جوابها، يبقى يتن ويتن خطبة أخرى قبل جواب الخطبة. يبقى يتن للخاطب أن يخطب ثانية يخطب يخطب يبقى يخطب بالكلام خطبة ويخطب خطبة. يتن للخاطب أن يخطب قبل أن بين يدي خطبته يعني بين يدي خطبة قبل أن يقول أريد ابنتكم يخطب خطبة. ويتن أيضا للأولياء أن يخطبوا خطبة قبل إجابة الخطبة. قال وخطبة أخرى يعني وتتن خطبة أخرى قبل جوابها ضمير يعود على الخطبة. وأخرى أيضا قبل العقد يعني وتتن خطبة أخرى يعني ثالثة أيضا قبل عقد. بعد ما انتهينا من الخطبة الحمد لله ووافق الأولياء وقبل أن يعقدوا العقد يتن أن تخطب خطبة ثالثة فيحمد الله فيحمد الله الخاطب فيحمد الله تعالى الخاطب لفظ الجلالة مفعول مقدم والخاطب فاعل مؤخر فيحمد الله. لماذا قدم المفعول؟ للشرع. هيقدم الخاطب على لفظ الجلالة مش معقول عنده أدب. فيحمد الله الخاطب ويصلي ويسلم على النبي صلى الله عليه وآله وسلم ويوصي بتقوى الله تعالى ثم يقول أما بعد فقد جئتكم خاطبا كريمتكم أو فتاتكم. يبقى دي خطبة مين؟ خطبة الخاطب قبل أن يخطب. قوله الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله أوصيكم بتقوى الله. ما دام أوصاهم بتقوى الله يعني مش هيقبلوه لأنه لو كانوا يتقون الله مش هيقبلوه. أوصيكم بتقوى الله تعالى ثم يقول أما بعد فاء. الفاء دي داخلة في جواب الشرط لأن أما شرطية. الفاء دي مهمة جدا. ها أما بعد نقول لا فنقول أما بعد فنقول لأن الفاء داخلة في جواب الشرط لأن أما شرطية وبعد مبنية على الضم لأنها مقطوعة عن الإضافة. يا أيها العلماء قد عرفت أن قبل وبعد إذا قطعت عن الإضافة ونوي معنى المضاف إليه تبنى على الضم فيقال أما بعد. إذا في مضاف إليه محذوف والتقدير أما بعد الحمدلة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والوصية بتقوى الله عز وجل فإني أرغب في كذا وكذا وكذا. فالفاء واقعة في جواب الشرط. أما كمهما أما كمهما شرطية. أما بعد فلست يقول بقى ثم يخطب الولي كذلك ثم يقول كذلك يعني يحمد الله تعالى ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويوصي بتقوى الله تعالى ثم يقول أما بعد فلست بمرغوب عنك. فاء المخاطب فلست بمرغوب عنك أو نحو ذلك أو نحو ذلك يقول نحو ذلك يعني يجامله بأي مجاملة نفاق اجتماعي يعني. وتحصل السنة بالخطبة قبل العقد ولو من الأجنبي يعني لا يشترط أن يكون من الولي أو من العاقد. يبقى معنى خطبة قبل الخطبة وخطبة قبل إجابة الخطبة إذا خطبتان. خطبة ثالثة قبل العقد قد تكون من أحد طرفي العقد وقد تكون من الأجنبي وتحصل بها السنة هذه الخطبة. وتحصل السنة بالخطبة قبل العقد ولو من الأجنبي كالفقيه الذي يعقد العقد مأذون أو الشيخ أو العالم الذي طلبنا منه وترجيناه أن يعقد لنا العقد كالفقيه الذي يعقد العقد قال ولو خطب الزوج بين الإيجاب والقبول. إيجاب إيه؟ إيجاب العقد. إحنا قلنا الخطبة ليست عقدا، يبقى إيجاب العقد نفسه إيجاب عقد الزواج. لو خطب الزوج بين الإيجاب والقبول خطبة قصيرة عرفا صح النكاح لكنها لا تسن، بل يسن تركها كما صرح به ابن يونس. يبقى المسنون هو خطبة قبل العقد لكن لا بين الإيجاب والقبول، لأنه يشترط ألا يطول الفصل بين الإيجاب والقبول في كل إيجاب وقبول، إيجاب البيوع، إيجاب الإيجارات، إيجاب الوكالة، إيجاب معظم هذه العقود يشترط عدم طول الفصل. وعقد النكاح من هذه العقود، بل هو أشد من ناحية الاهتمام الشريعة به، فلذلك يجب ألا يطول الفصل وإلا فسخ بطل هذا الإيجاب ويحتاج إلى إيجاب آخر، يحتاج ولي المرأة إلى إيجاب آخر. فلا مانع، لا مانع من أن يخطب العاقد خطبة قصيرة، حتى لا، لماذا قال قصيرة؟ لماذا اشترط القصر؟ حتى لا يطول الفصل بين الإيجاب والقبول، لكنه مع جوازه لا يتم، مع كونه جائزا لا يتم. قال ولو خطب الزوج بين الإيجاب والقبول، بدي خطبة رابعة. ولو خطب الزوج بين الإيجاب والقبول خطبة قصيرة عرفا صح النكاح. ليه؟ لأنه لم يحصل الفصل الطويل بين الإيجاب والقبول، لكنها لا تسن، بل يسن تركها كما صرح به ابن يونس. وإن قال الرافعي وتبعه النووي إنها تسن، انظر، لقد اتفق الشيخان الآن، الرافعي والنووي اتفقا على سنيتها، لكن المتأخرين من الشافعية، من المتأخرون؟ الرملي وابن حجر، الرملي وابن حجر، هذه من النوادر، من النوادر أن يتفق الشيخان على شيء ثم يتضح أن المعتمد في المذهب خلافه، هذا من النوادر، عض عليها بالنوادر. وإن قال الرافعي وتبعه النووي إنها تسن. الخطبة كلام الآن على الخطبة الرابعة، هذه الخطبة الرابعة جائزة ولكنها غير مسنونة، غير مستحبة. قال وعليه وعلى ذلك فيسن في النكاح أربع خطب، عليه يعني على كلام النووي الرافعي، وعليه يعني على كلام النووي الرافعي، فيسن في النكاح أربع خطب، خطبة قبل الخطبة يعني من قبل الخاطب، وأخرى قبل جوابها أي من قبل الأولياء، وخطبة قبل العقد من أي منهما أو من أجنبي، وأخرى قبل القبول بين الإجابة والقبول. قال والراجح أن هذه أي الأخيرة الرابعة لا تسن، بل يسن تركها كما علم. تسن يعني تستحب، يعني الفاعلها يأخذ ثوابا وتاركها لا يعاقب، قد يكون فعلها النبي وقد لا يكون. الأدلة تدعو إلى الحكم بسنيتها، ليس معنى تسن أنها يكون قد فعلها النبي، يعني السنة تأتي من الفعل وتأتي من القول وتأتي من العموم الأدلة. قال وهي أي لغة وشرعا كما قاله شبرملوكي، وهذه كما قلنا من النوادر أن يتفق التعريف اللغوي مع التعريف الشرعي. التماس الخاطب من المخطوبة النكاح مفعول به، التماس الخاطب من باب إضافة المصدر إلى فاعله، التماس الخاطب من باب إضافة المصدر إلى فاعله، من المخطوبة النكاح، من المخطوبة جار ومجرور متعلق بالتماس، النكاح مفعول للتماس، مفعول للمصدر، يعني أن يلتمس الخاطب، أدي فاعل أو بان الفاعل، أن يلتمس الخاطب من المخطوبة النكاح مفعول. التماس الخاطب أي طلبه واستعطافه، يا سلام، التماس معناها الطلب باستعطاف، أي طلبه واستعطافه. قال: والخطبة مأخوذة من الخطب هو الشأن، لأنها خطب من الخطوب وشأن من الشؤون. وانظر إلى رسم الشؤون، الشؤون مرسومة بواو واحدة مهمودة، وهذا هو الرسم القديم، واو واحدة مهمودة، هذا ليس خطأ، لا تحتاج إلى أن تضع واوا بعدها. لكن الرسم الحديث إما أن ترسمها بواوين الأولى منهما مهمودة، وإما أن ترسمها بهمزة على نبرة متبوعة بالواو. الشؤون شين بعدها همزة على نبرة بعدها واو، كالكؤوس كاف بعدها همزة على نبرة بعدها واو، أو ترسمها بواو مهموزة بعدها واو، تظهر هذه الواو المخفية هنا. هنا في واو مخفية حقها أن تظهر، لكنها اختصرت في الإملاء وفي الرسم وفي الكتابة كما اختصرت الواو من داود وطاووس. واو داود وواو طاووس منطوقة غير مكتوبة. فالشؤون في رسمها القديمة والكؤوس في رسمها القديمة وما شابه يعني يرسمونها بواو واحدة مهموزة، والواو الثانية منطوقة غير مرسومة. والآن في الرسم الحديث لك طريقة من طريقتين، إما أن تكون همزة على نبرة متبوعة بالواو، وإما أن تكون همزة على واو متبوعة بالواو. هل لك أن تكتب على هذا الرسم؟ ستكون ملغبة. المقصود بالكتابة أن تفهم، المقصود بالكلام أن تفهم. فإذا كتبتها بالوضع الحالي وأنت في عصرنا الحالي في درس في الورقة، فالمصحح سيضع لك الواو وينقص درجاتك، فلك أن تكتبها ولكن ستكون خطأ في الرسم الحالي، لأن الدنيا تتقدم، العصور تتقدم، فأنت تكتب بالعصر القديم. إذا كان في مخطوطة خلاص، لأن هذا عصرهم، لكن عصرنا الحالي مكتوب فيها بإحدى الطريقتين. إذا الخطبة مأخوذة إما من الخطب، والعلة أنها أمر ذو شأن، الخطب معناه الشأن، شأن مش مطلق الشأن، خطب أي الشأن العظيم يعني، شأن له وقع. وقيل من الخطاب، الخطبة قيل مأخوذة من الخطاب وهو الكلام. لماذا؟ لأنها خطاب يجري بين الخاطب والمخطوبة. قال: وسبت الخاطب أن يحل له نكاح المخطوبة، فلا تجوز الخطبة لمن في نكاحه أربع غير المخطوبة، كما قاله الماوردي. وغيره قال يجوز، الماوردي الشيخ البيجوري هنا قال: يشترط في الخاطب أن يحل له نكاح المخطوبة عند الخطبة، يشترط حتى تكون الخطبة حلالا جائزة، أن يكون عند الخطبة يباح له زواج هذه المخطوبة. هذا كلام الماوردي ووافقه الشيخ الباجوري. غيره من الشافعية قال: لا، يجوز أن يخطب من لا يحل له نكاحها عند الخطبة، ولكنه عند العقد يأتي بالمانع من نكاحها. كان ممنوعا عند الخطبة أن ينكحها، لأنه متزوج من أربع، لأنه متزوج من أختها، لأنه متزوج من خالتها، لأنه متزوج من عمتها، يجوز. ولكن قبل العقد عليه أن يطلق واحدة من الأربع، عليه أن يطلق أختها أو عمتها أو خالتها، فيجوز. إذن هذه مسألة خلافية وليس متفقا عليها عند الشافعي. وشرط الخاطب أن يحل له نكاح المخطوبة، فلا تجوز الخطبة لمن في نكاحه أربع غير المخطوبة، كما قاله الماوردي. قال: ومثلها خطبة من يحرم الجمع بينها وبين زوجته، يعني لا يحل، لا يحل أو لا تحل خطبتها. وهي التماس الخاطب من المخطوبة جار ومجرور. لو قال ممن له ولاية الخطبة لكان أولى وأعم كذا قال المحشي. ووجهه أن من له ولاية الخطبة يشمل المخطوبة والولي، هو بيلتمس من المخطوبة ولا بيلتمس من أولياء المخطوبة، لو هذا ولو هذا. فلو عبر بمن له ولاية الخطبة لكان أحسن يشمل الاثنين، وهذا الذي قاله المحشي. وأجاب بعضهم بأن المراد بقوله من المخطوبة، التماس الخاطب من المخطوبة، المراد بذلك من جهة المخطوبة، التماس الخاطب من المخطوبة على تقدير مضاف محذوف، التماس الخاطب من المخطوبة أي من جهة المخطوبة لا من ذات المخطوبة. فمن جهة المخطوبة يصدق على المخطوبة ويصدق على أولياء المخطوبة. وأجاب بعضهم بأن المراد بقوله من المخطوبة بين قوسين المراد من جهة المخطوبة، فيشمل ما ذكر، يشمل المخطوبة وأولياء المخطوبة. التماس الخاطب من المخطوبة النكاح فقال عطف على شرع أي بدأ، شرع المصنف في بيان الخطبة فقال معطوف على شرع، قال إيه؟ قال ولا يجوز أن يصرح بخطبة معتدة، أي فيحرم التصريح بخطبتها ولا يصح العقد المرتب عليها إن وقع قبل انقضاء العدة. يبقى أولا حرام، ثانيا العقد الذي يترتب على هذا، إن وقع عقد، إن ترتب عليه عقد، وقع قبل انقضاء العدة ولا بعدها؟ إن وقع بعد انقضاء العدة فعقد صحيح، لكنه حرم عليه ما فعل من خطبة المعتدة، لكن إن وقع قبل انقضاء العدة فعقد غير صحيح. ولا يصح العقد المرتب عليها على هذه الخطبة إن وقع قبل انقضاء العدة، فإن وقع بعد انقضاء العدة فهو صحيح. إذا التصريح غير صحيح، التصريح حرام. ومثل التصريح بخطبة المعتدة النفقة في زمن العدة كما يقع كثيرا فهو حرام. ومثل مرة أخرى، ومثل التصريح بخطبة المعتدة الذي قلنا إنه حرام، مثله النفقة في زمن العدة كما يقع كثيرا فهو حرام. يأتي على المعتدة وفي أثناء فترة العدة ينفق عليها من أكل وشرب ولباس وسكن، والنفقة هذا شأن الزواج، هذا حقوق الزوجة على زوجها، واجبات الزوج لا واجبات الخاطب، فهو كأنه الآن في دوري أو في قالب الزوج أو الخاطب، فيقول مثلها في كونها قريبة من التصريح، هي ليست تصريحا، النفقة على المعتدة ليست تصريحا بالخطبة ولكنها قريبة، فهي كأنها أعلى من التعريض وأقل من التصريح، وبعضهم ألحقها بالتعريض، فمثلها تشبهها وليست تصريحا صرفا محضا. لكنه حرام. قال ولو أنفق على المخطوبة ولم يتزوجها رجع بما أنفقه حتى بالملح. انظر الكلام، ولو أنفق على المخطوبة ولم يتزوجها رجع بما أنفقه حتى بالملح. ولو كان هذه غاية، ولو للغاية، ولو كان الترك منه أو بموتها، هو لم يترك وهي لم تترك، لكنها أي المخطوبة ماتت، أو هو الذي رجع عن الخطبة، فله أن يرجع، له أن يرجع، معنى رجع يعني له أن يرجع، رجع مش وجوبا، رجع أي له، كان له أن يرجع على المخطوبة بما أنفق عليها حتى بالتافه من الأمور المالية وهو ملح طعامها، فحضرته له ذلك، حضرته له أن يرجع له أن يرجع حتى بالملح حتى لو كان مستهلكا. ماذا بالشفعية كده؟ كل هذا مبني على ما أسسنا عليه هذا الفصل، هو أن الخطبة مجرد وعد بالزواج. يعني إيه يا أخوانا؟ يعني يا أيها المخطوبة اعلمي أن ما يعطيه لك الخاطب له أن يسترده في أي وقت إذا لم يتم العقد. إذا علمت هذه المعلومة فلا تحزني ولا تقولي يا حضرة القاضي أدرك، حضرة المفتي أدركني. إذا علمت أن هذا وعد بالزواج فاعلمي أن أي شيء تأخذينه من الخاطب قد يعود إليه مرة أخرى، وأن الشرع قد أعطى له الحق في أن يرجع عليك به حتى ولو استهلك. واعلمي أنك لو أنفقت أي شيء أيتها المخطوبة يا أولياء المخطوبة، لو أنفقتم أي شيء ليس من حقكم أن ترجعوا على الخاطب به وتقولوا أنفقنا وأقمنا وصرفنا. ألا يعد هذا من قبيل الهبة؟ لا يعد هذا من قبيل الهبة إلا إذا نوى ذلك، إلا إذا نوى ذلك، لأنها مرتبطة بالزواج، مرتبطة بالزواج. لما كانت مرتبطة عرفا بالزواج كانت معلقة به، فلما لم يتم الزواج لا تكون هبة، لأن الهبة لا تقبل التعليق يا علامة. ماذا نسميه؟ نسميه معلقا، نسميه معلق. هذه الهدايا معلقة بالنكاح، إذا تم العقد النكاح خلاص ملكتها، لأنه لا يجوز للزوج أن يعود في هبته لزوجته. الزوجية، دعني أكمل كلامي لو تكرم، الزوجية مانع من موانع الرجوع في الهبة. الأب يرجع في هبته لابنه، ولكن الزوج لا يرجع في هبته لزوجته، والزوجة لا ترجع في هبتها لزوجها. هبة ولكنها مقدمة، مقدمة على عقد الزواج، مرتبطة بها لتأصيل المودة بين الطرفين، لكنها معلقة بحصول العقد. إن لم يتم العقد له أن يرجع، إن كان يريد أن يرجع له أن يرجع حتى بالقليل والحقير من هذه. ننتهي بس من جملة واتبع السؤال. أنا عارف إن ليك سؤال والله مش مستحاض. ننتهي من هذه الجملة. ولو أنفق على المخطوبة ولم يتزوجها رجع بما أنفقه، رجع لو سمحت، لو سمحت أرجوك، رجع أي له أن يرجع، مش رجع وجوبا ولا حتى استحبابا، ده جوازا، له أن يرجع. رجع بما أنفقه حتى بالملح ولو كان الترك منه أو بموتها. قال ومحل رجوعه حيث أطلق أو قصد الهدية لأجل النكاح. إن أطلق يعني لم يقصد شيئا، أطلق يعني لم يكن له قصد معين، أو قصد الهدية لأجل النكاح، شوف لأجل النكاح. فإن قصد الهدية لا لأجل النكاح فلا رجوع. إن قصد الهدية لا لأجل النكاح، شوية الملح ولا الذهب ولا الغالي أو الحقير قصده لا لأجل النكاح، يبقى هدية، والهدية لا رجوع فيها، وهبة، والهبة لا رجوع فيها. لكنها مقصودة للنكاح أو لم يقصد فيها شيئا فلا حق للمخطوبة فيها إن أرادها الخاطب. نسمع السؤال. نعم تفضل. كيلو عنب، ما رأيك كيلو عنب أغلى ولا الملح أغلى؟ ما رأيك؟ ما رأيك؟ أجبني يعني، أجبني. وهو أغلى، فهو قال حتى الملح، الغاية قال الملح اللي هو الكيس الآن بكام؟ بخمسين قرش باين؟ نعم، خمسين قرش. وإن لله وإنا إليه راجعون. إيه كيلو العنب يا شيخ عويضة بكام دلوقتي؟ 175 قرش. 2 جنيه، 2 جنيه ونص. فالعنب أغلى. هو أعطاه لمين؟ أعطاه لأهلها ولا لها؟ أو لها أو لحم. لها هي اللي تضمن، تعيد قيمته. نعم. إذا كان لها فتعيد هي قيمته، إذا لأهلها يعيدون قيمتها. كثير العلم. نعم. حتى لو أجل منه. خلاص انتهى السؤال الذي كان يلح عليك. كيلو العنب ظننتك ستسأل سؤالا يعني كيلو مثلا مانجا، مثلا مانجا هندي، جوز هند ما شاء الله. كان مجوز ايه يعني؟ هي انفقت عليه؟ لو كنت انفقت عليه ده هو أنفق عليها، أعطاها مالا في يدها، أعطاها كيلو عنب في يدها، أعطاها كيلو عنب كتير، نص كيلو عنب في يدها، أعطاها زي ما أعطاها، لكن هي ما أنفقتش عليه، ده هي أقامت فرحا، ده هي راحت عملت العفش. لو كانت أنفقت عليه وأعطته هدايا ترجع بها طبعا. لا لا تدخل في المهر. إذا نوى هدية لا ليست مرتبطة بالنكاح لا تدخل في المهر أطلق، يبقى داخلة في المهر طبعا، تبقى جزء من العقد. سبكة يعني قدم سبكة ولم ينوي، لم يقصد في قلبه شيئا، لا هو للنكاح ولا لغير النكاح، تدخل في السبكة. يعني إلا يخلي واحد يعطي أنثى يعني لم يرها إلا قبل يومين، يعطيها سبكة بعشرة ولا بعشرين ولا بمية، ده هو يعني يكون قريبا لها سنين طويلة، عاش 60 سنة أقرباء ولم يعطيها إلا كيلو عنب. بنت عمته كل ما يروح يزورها يجيب لها كيلو عنب، يجيب لها نص كيلو لب أسمر، عمره ما عمل أكثر من كده. يميل لوحدة غريبة عنه لا علاقة له بها ويعطيها سبكة بخمسين وستين ألف جنيه ليه؟ المهر ايه الذي اعطينا جزءا منه قبل ذلك؟ هدية لأجل النكاح يعني جزء من المهر، هدية لأجل النكاح، النكاح له هدايا عقبال عندك، فبيدي هدايا. الواحد الراجل لما بيتجوز المرأة عقبال عندك يروح يدي هدايا للمرأة عقبال عندك، ففي كده حاجة اسمها النكاح. وفي كده الزوج لما يروح يتامح يستيقظ من النوم ويروح يتجوز بيدي هدية يعني للمرأة عقبال عندك. ها ينوي ايه؟ ينوي المودة لأجل النكاح عقبال عندك. يعني لأجل هذا العقد، لهذه الخصوصية. انت رايح للناس تخبط على بيتهم، هذا الدار تخبط على بيتهم، بينك وبينهم ايه؟ دي هتبقى منكحتي، مش جارتي ولا قريبتي ولا زميلتي. خلاص الى جميله. نعم الهبه عموما مش يجوز الرجوع فيها لغيره. الهبه يجوز الرجوع فيها، الهبه يحرم الرجوع فيها، يحرم الرجوع فيها. يحرم الرجوع فيها الا بين الوالد وولده عندنا، ويحرم حتى عند الحنفيه بين الوالد وولده. الرجع في هبته كالكلب يقي ثم يعود في قيئه، ليس لنا مثل السوء، حديث صحيح. ليس على سبيل التنفير مثلا، على سبيل التنفير ويبقى حرام. تنفير مع الجواز، تنفير مع الجواز ازاي؟ ليس له ان يرجع، خلاص تملكها. لو انا اديت لحضرتك هذا القلم هديه وجيت انت قبلت وقبضت، كيف ارجع؟ ما خلاص تملكته، ارجع فيها ازاي؟ باي حق؟ ما انت تملكت خلاص، لا في الحي العاشر ولا في الحي الحداشر ولا في اي حي. مش عارف انت جبت الكلام ده منين. ما تصحى شويه يا جدعان، خدت ربع جنيه تنام بقى. نعم. الا اذا اتفق ان الشبكه غير المهر، قال الشبكه خلاص الشبكه ديت حاجه والمهر حاجه ثانيه، يبقى خلاص الشبكه كذا والمهر حاجه ثانيه، والشبكه جزء من المهر، والشبكه جزء من المهر. الشبكه غير المهر، لان ايه يعني ايه غير المهر؟ يعني المهر هيتم 10 20 اكثر اقل غير السبك، لكن السبك جزء من المهر، بمعنى انه اذا رجع اذا طلق قبل الدخول فلها نصف السبك وله النصف الثاني، واذا طلقها بعد الدخول فلها كل السبك. احنا قلنا مثلنا من شويه دخل عليها هيديها 10000 جنيه ليه؟ عشان تواد عيونها ما العيون تلف في كل حته، كل حته فيها عيون تلف. نعم. ممكن تكون السبكه المهر كله، ايه المانع؟ يا رب يا رب تتجوزوا وتخلص منكم. قال فلا رجوع، انتهينا. فلا رجوع قوله عن وفاة او طلاق، او عن وفاة او طلاق، طلاق بائن او رجعي، لا يجوز التصريح. قال اي او فسخ منها بعيبه او منها بعيبها او انتساخ كما في الرضاع او وطئ شبهة، كل هذا لا يجوز فيه. نعم. ها؟ او منه بعيبها، لا انا قلت في اللي قبلها، اي او فسخ منها بعيبه او منه بعيبها او انفتاخ كما في الرضاع او وطئ شبهة، كل هذا يحرم التصريح في العدة منه. التصريح بعدة من طلاق دائم، طلاق رجعي، انفتاخ او فسخ منها او فسخ منه. الانفتاخ صورته ان يكون قد تزوج مثلا اخته من الرضاعة، ينفتخ العقد قهرا، مش منه ولا منها، ده من الشرع الشريع. فسخ منها ان تشتكي الى القاضي، لا يكون الا عند القاضي، تشتكي الى القاضي تقول يا حضرة القاضي ان عنده عنة، انه عنده جذام، فعيب من عيوب النكاح التي ستأتي، لها ان تبقى معه على هذا العيب ولها ان تشتكي الى القاضي. فان اشتكت الى القاضي ورفعت امرها للقاضي، القاضي يفسخ العقد، يفسخ العقد. وكذلك هو هي وكذلك هو يستطيع ان يفسخ العقد بعيب فيها. ففي بعد الفسخ، ففي الزمن بعد الفسخ، تكون المرأة معتدة ويحرم التصريح بخطبتها في اثناء العدة. وكذلك في وطئ الشبهة، العدة من وطئ الشبهة. قال نعم فدراس لصاحب العدة ان يصرح بالخطبة كما له ان يعرض بها ان حل له نكاحها. كأن خالعها وشرعت في العدة فيحل له التعريض والتصريح. صاحب العدة بقى، صحيح هو خالعها، وصحيح ان الخلع ينتج الطلاق البائن، والمرأة حينئذ تكون معتدة من طلاق بائن، لكن العدة له، العدة له، لأن العدة تكون من أجل الزوج، وتكون تعبدا، وتكون حزنا إذا كانت من وفاة، فهو له حق في هذه العدة، فالعدة تسمى عدته، رغم أنه لا يستطيع أن ينكحها إلا بموافقتها، لما كانت بائنا فلا يستطيع النكاح إلا بموافقتها بإيجاب منها أو من أوليائها يعني. فمع ذلك هذه العدة تسمى عدته. فإذا كانت العدة عدته يجوز له أن يصرح وأن يكني. نعم. لصاحب العدة أن يصرح بالخطبة كما له أن يعرض بها إن حل له نكاحها، كأن خالعها وشرعت في العدة فيحل له التعريض والتصريح. ليه؟ لأنه يجوز له نكاحها، يستطيع أن ينكحها في أي وقت، لا يحتاج إلى أن ينتظر إلى نهاية العدة. فتعرف الآن أن التصريح بالخطبة في أثناء العدة محرم من أجل أنها قد تكذب في انقضاء عدتها. لماذا حرم التصريح بالخطبة في أثناء العدة؟ لأن المرأة هي الحاكمة على أمر عدتها، تستطيع أن تقول عدتي انتهت، مضى 60 يوما وقد انقضت عدتها، وفي الحقيقة هي لم تنقض، لأنه لا يعرف إلا من قبلها. فلو أمكن شرعا أن تنقضي العدة في مدة وسألناها انقضت العدة مع وجود التصريح بالخطبة، قد يقل دينها فتقول انقضت العدة، تكون مستعجلة تريد أن تتزوج وتحت ضغط رغبتها في الزواج، ومع قلة دينها تقول والله أنا انقضت عدتي، ولا يعرف انقضاء عدتها إلا من قبلها. لكن هذا لا نجده عندما تكون العدة لزوجها السابق، لأنه يستطيع أن ينكحها في أي وقت، لا يحتاج إلى أن تنقضي العدة في أي وقت، ثاني يوم على طول في نفس اليوم الذي خالعته فيه يستطيع أن ينكحها بعقد جديد، فلا يخشى من كذبها أو من تدليسها. قال لأنه يجوز له نكاحها، أما الأجنبي لا يجوز له نكاحها إلا بعد انقضاء العدة. قال فإن كان طلاقه لها رجعيا، إن كان طلاقه لها ليس بائنا بل رجعي، لم يكن له التصريح والتعريض بخطبتها، طلق امرأته طلاقا رجعيا، يصرح أو يعرض بالخطبة، ليس له ذلك. ليه؟ لأنه ليس له، مش كده النسخة القديمة؟ ليس له، عشان ما عنديش له في نسختي، ليس له نكاحها. هو اللي بيطلق طلاقا رجعيا في أثناء عدة الطلاق الرجعي بينكح زوجته مطلقته، والذي يراجعها، يراجعها لا ينكحها، يراجعها. فلما لم يكن له نكاحها لم يكن له التصريح ولا التعريض بخطبتها. قال وإنما له مراجعتها. نعم، إن نوى بنكاحها الرجعة فح، إن نوى بالتصريح بالنكاح يعني أو بالتعريض بالنكاح الرجعة فح، لأنه كناية فيها، لأنه أي النكاح كناية فيها أي في الرجعة. فإن نواها أي نوى الرجعة مع التلفظ بالنكاح حصلت أي الرجعة، وإلا فلا، وإلا إن لم ينوي الرجعة لم تحصل الرجعة. وأما نعم فإن نواها به حصلت وإلا فلا. وأما من لا يحل له نكاحها كأن طلقها بائنا أو رجعيا ثم وطئت بشبهة وحملت من وطئ الشبهة، فإن عدة وطئ الشبهة تقدم إذا كانت بالحمل، ويبقى عليها بقية عدة الطلاق، فلا يحل لصاحب عدة الشبهة أن يخطبها مع أنه صاحب العدة. ليه؟ لأنه لا يجوز له العقد عليها حينئذ لما بقي عليها من عدة الطلاق. وبهذا تعلم ما في كلام المحشي من المؤاخذة. انتبه إلى هذا الكلام الذي ننهي به درس اليوم. نعم. يا ابن الايه؟ هو الزوج لما يقع امرأته يبقى وطئ شبهة؟ لا هو طلقها. طب استنى لما نشرحها، طب احنا بنشرح لسه ما شرحناش، هنشرح اهو. ده هما شخصين عشان يتصور بقى الموضوع. هنشوفه. وأما من لا يحل له نكاحها كأن طلقها بائنا أو رجعيا ثم وطئت بشبهة وحملت من وطئ الشبهة، قال فإن عدة وطئ الشبهة تقدم إذا كانت بالحمل ويبقى عليها بقية عدة الطلاق. إذا الأول طلقها زوجها، كويس؟ طلقها طلاقا بائنا أو رجعيا، هي الآن بدأت في عدة الطلاق. جميل. ثم وطئت بشبهة. وطئت من أي أحد؟ وطئت بالتجهيل كده، جهل الفاعل، فقد يكون من زوجها وقد يكون من غير زوجها. وطئت بشبهة مطلقها، يعني تقصد من مطلقها، يعني وطئت بشبهة وحملت من وطئ الشبهة. فإن قال فإن عدة وطئ الشبهة تقدم. الآن لها عدة أخرى يسمى تداخل العدد، هذا يسمى في الفقه بتداخل العدد. كان عندها عدة طلاق دائن أو رجعي، ثم دخلت عليها عدة أخرى وهي عدة الحمل، وعدة الحمل وضع الحمل، فصار عليها عدتان. بعدما تنتهي تقدم عدة إيه؟ عدة الطلاق ولا عدة الحمل؟ تقدم عدة الحمل أقوى. فإذا وضعت حملها انتهت عدة الحمل وتكمل ما بدأته من عدة الطلاق. تاني طلقها أحد زوجها طلاقا بائنا أو رجعيا، فبدأت عدة الطلاق، ثم وطئت بشبهة فحملت، فدخلت على عدة الطلاق عدة أخرى هي عدة الحمل، فتقدم عدة الحمل لأنها أقوى. فإذا وضعت حملها انتهت عدة حملها، تبقى عليها عدة الطلاق. طيب، صاحب الوطء بشبهة الذي أنتج حملا، أليس العدة له؟ احنا قلنا إذا حملت فعدة الحمل أقوى من عدة الطلاق فتقدم، فالعدة له الآن. العدة له، هل له أن يفرح بالخطبة في أثناء عدة حملها؟ الجواب ليس له ذلك، رغم أن العدة له. ليه ليس له التصريح؟ لأن ليس له أن يتزوجها الآن. هناك المطلق إذا طلقها وفي أثناء عدتها ولو من الطلاق البائن له أن يتزوجها في أي لحظة، لا يحتاج إلى أن ينتظر إلى نهاية العدة. فلما كان له أن ينكحها في أي لحظة بلا انتظار لانقضاء العدة، جاز له أن يصرح بالخطبة. الواطئ بشبهة لا يجوز له أن يصرح بالخطبة لأنه ليس له أن يتزوجها الآن، لأنه رغم أن العدة له إلا أنه لا يصح له أن يتزوجها الآن، لأنها إذا فرغت من عدة حملها يجب عليها أن تستكمل عدة طلاقها. فلما لم يكن له زواجها الآن لم يصح منه التصريح بالخطبة الآن. خلاص. لكن لو جاء مطلقها فوطأها بشبهة، عقلا جائز يجوز ان مطلقها يطأها بشبهة، يظنها زوجته او امته المنكوح الموطوءة فيطأها بشبهة، لكن العدة له ويجوز ان يتزوجها في اي وقت، لان عدة الحمل له وعدة الطلاق له، يتزوجها الان. يبقى عقلا يتصور ان الواطئ بشبهة قد يكون اجنبيا وقد يكون المطلق اللي هو كان قبل قليل زوجها، لكن هذا الحمل اذا حصل حمل هذا الحمل يكون للواطئ بشبهة اللي هو مين؟ الاجنبي او المطلق. فان كان اجنبيا فعدته مقدمة فالعدة له. جميل. لكن بعد ذلك في استكمال، تبني على ما سبق بقى ولا تبني استكمال مش استئناف، استكمال لعدة الطلاق. مضى يوم تكمل، مضى شهر تكمل، مضى قرء تكمل، استئناف يعني بدء من جديد. لكن إذا كان الواطئ بشبهة هو نفس المطلق فالعدة له، فيستطيع أن يتزوجها في أي وقت، لأن عدة الوطء بشبهة له وعدة الطلاق له، فيتزوجها في أي وقت، فله أن يصرح بالخطبة في أثناء العدة. نعم. إذا كان المطلق هو الذي وطئ، لو لما تزوجها لكن لو تزوجها خلاص. طيب هاي بقى عليها عدة حمل وعدة طلاق خلاص. نعم اللي هو ايه اللي في ايه هو اللي فيه اعتاق ايه هو بس ده انا نفسي بفهم نفسي افهمك ايه هو في اثار على الزوج ايه هو اللي اثار على الزوج ايه هو وقعها المطلق بشبهه فحمل وضعت الحمل تبرأت منه عايز ايه يعني خلاص ايوه خلاص ايه بقى السؤال لو لم يتزوجها طيب ايه المشكله ما عليها عدتين مطلقه وحامل فليها لها عدتان عده وقت الحمل وعده الطلاق ايه المشكله لها عدتان قلنا من شوية ده يجمع بين أشياء إما للزوج إما لحق الزوج وإما للحزن على الزوج وإما للتعبد قلنا مكونة من عدة أشياء قلنا كده غلب أي سؤال حتى لو كان الزوج مدنة في تدخل عدة بعيدة الحمد لله وصلى الله عليه وسلم.